الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام الزبيدي رحمه الله تعالى: كتاب كفارات الأيمان. وأورد تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب صاع المدينة ومد النبي صلى الله عليه وسلم وبركته. قال عن السائب بن يزيد رضي الله عنه قال: كان الصاع على عهد النبي صلى الله عليه وسلم مدا وثلثا بمدكم اليوم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، هذا الكتاب كتاب كفارات الأيمان، في أصل هذا الكتاب صحيح البخاري فصل الإمام البخاري رحمه الله تعالى في سوق الروايات والأحاديث وأيضا أنواع التبويبات المتعلقة بهذا الكتاب، ولكن لما كان هذا الكتاب الذي بين أيدينا مختصرا ومن منهجه في الاختصار ألا يكرر الحديث أو الأحاديث إذا كررها الإمام البخاري اكتفاء بإيراد الحديث في موطنه الأول في أول ورود له فيه، إلا إذا كان في الحديث في موطنه الثاني فائدة زائدة فإنه يعيد الحديث بالإشارة إلى الزيادة التي جاءت في الموطن الثاني. ولم يبقى في هذا الكتاب بناء على ذلك إلا هذا الباب، باب صاع المدينة ومد النبي صلى الله عليه وسلم وبركته. وقيل إن علاقة هذا الباب بالكتاب أشار بذلك إلى وجوب الإخراج في الواجبات بصاع أهل المدينة، لأن التشريع وقع أولا على ذلك، فلما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام الصاع، أي الصاع الذي بين أيدي الناس ويتعاملون به في المدينة. وأورد عن السائب بن يزيد رضي الله عنه قال: كان الصاع على عهد النبي صلى الله عليه وسلم مدا وثلثا بمدكم اليوم، لأن الصاع في زمن النبي عليه الصلاة والسلام كان أربعة أمدد، كان أربعة أمدد، وهذا فيه إلى أن حصل فيها تغير، وأن المعتبر والمعتمد إنما هو الصاع النبوي. نعم. قال رحمه الله تعالى عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم بارك لهم في مكيالهم وصاعهم ومدهم. ثم أورد هذا الحديث في دعاء النبي عليه الصلاة والسلام لأهل المدينة بأن يبارك لهم في مكيالهم وصاعهم ومدهم، فدعا صلوات الله وسلامه عليه لهم في ما يكيلون به، ودعا لهم في صاعهم ومدهم بالبركة. نعم. قال رحمه الله تعالى: كتاب الفرائض. وأورد تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب ميراث الولد من أبيه وأمه. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. قال رحمه الله تعالى: كتاب الفرائض. والفرائض يراد به علم المواريث، وتسمى المواريث الفرائض لأنها مقدرات لأصحابها مبينات وموضحات في كتاب الله تبارك وتعالى ومقطوعات مقطوع بها لا يجوز الزيادة عليها ولا النقصان منها. ومن التبويبات التي وردت هنا باب ميراث الوالد من أبيه وأمه، باب ميراث الولد من أبيه وأمه، والولد يشمل الذكر والأنثى وأيضا يشمل ولد الولد. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فيشمل الذكر والأنثى. وأورد حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألحقوا الفرائض بأهلها. الفرائض أي الأنصبة المقدرة، الأنصبة المقدرة في كتاب الله عز وجل، وهي ستة: النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس. قال: ألحق الفرائض بأهلها، المراد بأهلها أي من يستحقها وفق ما جاء في كتاب الله تبارك وتعالى. فما بقي أي من الميراث بعد إلحاق الفرائض بأهلها لأولى رجل ذكر، والمراد بأولى رجل أي أقرب رجل ذكر للميت المورث، وأقرب ما يكون له الفروع ثم الأصول ثم الحواشي. قال: لأولى رجل ذكر، وذكر إنما هي زيادة، زيادة وصف. قال: لأولى رجل ذكر، وذكر الذكر أي زيادة وصف، وإلا الذكورة ملازمة للرجولة. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: ميراث ابنة ابن مع ابنه. عن أبي موسى رضي الله عنه أنه سئل عن ابنه وابنة ابن وأخت، فقال: للابنة النصف وللأخت النصف، وأتي ابن مسعود فسيتابعني. فسئل ابن مسعود وأخبر بقول أبي موسى فقال: لقد ضللت إذن وما أنا من المهتدين، أقضي فيها بما قضى النبي صلى الله عليه وسلم للابنة النصف ولابنة ابن السدس تكملة الثلثين، وما بقي فللأخت. فأخبر أبو موسى بقول ابن مسعود فقال: لا تسألوني ما دام هذا الحبر فيكم. قال: باب ميراث ابنة ابن مع ابنة، يعني هل ترث ابنة الابن مع وجود الابنة أو لا ترث، وماذا يكون أيضا ميراثها. وأورد حديث أبي موسى رضي الله عنه أنه سئل عن ابنة، عن ابنة وابنة ابن وأخت، أي أن ميتا مات وترك ابنة وابنة ابن وأخت، فماذا يكون لكل واحدة من هؤلاء. فقال أبو موسى مجتهدا في هذه المسألة رضي الله عنه: للابنة النصف وللأخت النصف، للابنة النصف وللأخت النصف، فلم يجعل لابنة الابن شيئا، لم يجعل لابنة الابن شيئا. قال: وأتي، أي قال للسائل: وأتي ابن مسعود فسيتابعني، وأتي ابن مسعود فسيتابعني، ظنا منه أن هذا الاجتهاد اجتهاد مصيب، وأن السائل إذا أتى ابن مسعود وسأله سيتابعه في هذا الاجتهاد الذي توصل إليه، ظنا منه أنه في اجتهاده هذا أصاب الصواب، ولهذا قال: ائت ابن مسعود فسيتابعني. وأيضا أمره للسائل بأن يأتي ابن مسعود فيه مزيد تثبت من الحكم والجواب. فسئل ابن مسعود، سئل ابن مسعود رضي الله عنه وأخبر بقول أبي موسى، وحاصل قول أبي موسى رضي الله عنه أن ابنة الابن لا ترث في هذه الحالة، أن ابنة الابن لا ترث، فأخبر بقول أبي موسى فقال: لقد ضللت إذن وما أنا من المهتدين، أي إن قلت بهذا القول الذي فيه حرمان لابنة الابن من حق ثابت لها، من حق ثابت لها عند ابن مسعود رضي الله عنه، فيه سنة عن النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه، قال: لقد ضللت إذن وما أنا من المهتدين، أقضي فيها بما قضى النبي صلى الله عليه وسلم، أقضي فيها بما قضى النبي صلى الله عليه وسلم، للابنة النصف ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين، وما بقي للأخت، والذي بقي هو الثلث، والذي بقي هو الثلث، فللابنة النصف وابنة الابن السدس تكملة الثلثين، وما بقي فللأخت وهو الثلث. فأخبر أبو موسى رضي الله عنه بقول ابن مسعود فقال: لا تسألوني ما دام هذا الحبر فيكم. وهذا يستفاد منه أنه تراجع عن فتواه رضي الله عنه وأرضاه، وإشعار منه بتراجعه عن فتواه رضي الله عنه وأرضاه، والتي مؤداها أن ابنة الابن في هذه الحالة لا ترث. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب مولى القوم من أنفسهم وابن الأخت منهم. قال: عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مولى القوم من أنفسهم. وعنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ابن أخت القوم من أنفسهم. قال: باب مولى القوم من أنفسهم. مولى القوم المراد به عتيقهم، يعني من ولاؤه ولاء عتق، اعتق فصار له ارتباط بالقوم بالولاء، ولاء العتق، اعتقوا رقبته في سبيل الله فصار مولى لهم، وهو مولى لهم بالعتق. وقول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث مولى القوم من أنفسهم، أي في النسبة إليهم، يقال فلان وتذكر نسبته إلى القوم ويضاف إليها كلمة مولاهم، فينسب إليهم، ينسب إليهم نسبة ولاء لا نسبة نسب، ينسب إلى القوم نسبة ولاء لا نسبة نسب، فيقال فلان ابن فلان، وينسب للقوم يقال مولاهم، يعني نسبته إليهم نسبة ولاء وليست نسبة نسب، ولا بد من إضافة هذه الكلمة عقب النسبة، يقال مولاهم. فمولى القوم منهم، أي في النسبة إليهم، والميراث، والميراث منه يرثونه. قال: مولى القوم من أنفسهم. قال: وعنه، أي أنس رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ابن أخت القوم من أنفسهم. ابن أخت القوم من أنفسهم، من أنفسهم لأنه ينسب، لأنه ينسب إلى بعضهم وهي أمه، ينسب إلى بعضهم وهي أمه، وهو متولد من امرأة منهم، فهذا معنى قوله عليه الصلاة والسلام من أنفسهم، لأنه متولد من امرأة منهم وهي أمه، فابن أخت القوم من أنفسهم. ومن أهل العلم من استدل بهذا الحديث، وهو من كان من أهل العلم يورث ذوي الأرحام، استدل به بقول النبي عليه الصلاة والسلام: ابن أخت القوم من أنفسهم. ومن لا يورث ذوي الأرحام أجاب بأن هذا الحديث لا يدل على ذلك، أن هذا الحديث لا يدل على ذلك، وإنما يبين الصلة الوثيقة والارتباط والقرابة، ولا دلالة فيه على أنهم يرثون. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب مولى القوم من أنفسهم. لا، هذا خطأ. باب لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. قال رحمه الله تعالى: باب لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. عن أسامة بن زيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. قال: باب لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، أي أن اختلاف الدين مانع من موانع الإرث، اختلاف الدين، كما قال الرحبي رحمه الله في منظومته: ويمنع الشخص من الميراث واحدة من علل ثلاث: رق وقتل واختلاف ديني، فافهم فليس الشك كاليقين. فاختلاف الدين مانع من الميراث، والشاهد عليه هذا الحديث، قال: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب من ادعى إلى غير أبيه. عن سعد رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام. فذكر ذلك لأبي بكرة فقال: وأنا سمعته أذناي ووعاه قلبي من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: باب من ادعى إلى غير أبيه. علاقة هذا الباب بالكتاب أن ادعاء الرجل إلى غير أبيه يترتب عليه توريث من لا حقية له بالميراث، أو حرمان من هو مستحق من الميراث، فهذا فيه تضييع لهذه الفرائض، فهذا وجه دخول هذا الباب في كتاب الفرائض، إضافة إلى ما يترتب على ادعاء الرجل إلى غير أبيه من مفاسد أخرى عظيمة وشنيعة. ولهذا كان من كبائر الذنوب وعظائم الآثام ومن الموبقات الموجبة لسخط الله ولعنته وعقوبته سبحانه وتعالى. قال: عن سعد رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه، أي بهذا القيد يدعي إلى غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه، لكن إذا كان يدعي إلى غير أبيه وهو لا يعلم، لا علم له بذلك، لا يعلم أنه غير أبيه، فلا يضره ذلك لأنه لا علم له بذلك ولم يقترف أمرا بنفسه كان يدعي هذه الدعوة، إنما كان أمره كذلك من حيث النشأة منسوبا إلى غير أبيه وهو لا يعلم، فهذا لا يضره. وإذا كان أحد نسبه إليه أو نسبه إلى غير أبيه أو أدخله على غير أبيه، فالذي فعل ذلك هو الذي يبوء بالعقوبة، وأما الابن ما دام أنه لا يعلم فإن ذلك لا يضره. وهذا قد يحصل، يعني قد يحصل مثلا أناس يتعاطفون مثلا مع صغير ويضمونه إليهم من صغري وينسبونه إليهم وينشأ هكذا منسوبا إليهم وهو لا يعلم أنه ليس ابنا لهم، وهم يكونون فعلوا ذلك عطفا على هذا الصغير وجهلا بالواجب الشرعي في هذا الباب، فينشأ منسوبا إليهم، فلا يكون لهذا الابن إثم لأنه لا يعلم بذلك، لكن إذا كان يعلم ويقر هذه النسبة أو يدعي هو بنفسه هذه الدعوة فإن له هذا الوعيد. قال: من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام، فالجنة عليه حرام. فذكر ذلك لأبي أو ذكر ذلك لأبي بكر فقال: وأنا سمعته أذناي ووعاه قلبي من رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نعم. قال رحمه الله تعالى: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ترغبوا عن آبائكم، فمن رغب عن أبيه فقد كفر. ثم ختم رحمه الله بهذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ترغبوا عن آبائكم، لا ترغبوا عن آبائكم بترك الانتساب إليهم والانتساب إلى غيرهم قال: فمن رغب عن أبيه فقد كفر. أما إذا كان في رغبته عن غير أبيه مستحلا لذلك، عالما بالحكم الشرعي ويستحل هذا الأمر الذي حرمه الله تبارك وتعالى عليه، فإنه يكفر باستحلاله لما حرم الله سبحانه وتعالى. وأما إذا كان غير مستحل لذلك وإنما وقع منه ذلك عصيانا، فهو كفر دون الكفر الأكبر، ويكون هذا من نصوص الوعيد، ويكون فيه دلالة على أن هذا العمل من كبائر الذنوب وعظائم الآثام وموجبات سخط الرب سبحانه وتعالى. ونسأل الله الكريم أن يوفقنا أجمعين للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يوفقنا لرضاه، وأن يصلح لنا شأننا كله، وألا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. نراجع الحديث للرقم في كتاب القدر 2160. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يأتي ابن آدم النذر بشيء لم يكن قد قدرته، ولكن يلقيه القدر وقد قدرته له، أستخرج به من البخيل. هذا الحديث حديث قدسي، كما نبه على ذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في الفتح، وذكر أنه سقط منه التصريح بنسبته إلى الله عز وجل، لأنه قال: لا يأتي ابن آدم النذر بشيء لم يكن قدرته، والذي يقدر هو الله. لا يأتي ابن آدم النذر بشيء لم يكن قدرته، فنبه الحافظ ابن حجر أنه سقط منه التصريح بنسبته إلى الله سبحانه وتعالى، فهو حديث قدسي. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه. جزاكم الله خيرا.